مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. هذا يسأل يقول: كيف يستطيع المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص أن يحفظ نفسه من الفتن ويقوي إيمانه ويعتزلها، أي الفتن، وخاصة أن سيرة ابن عمر رضي الله عنه هما فيها دروس عظيمة في اجتنابه للفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم؟ هذه أمور مهمة تحتاج إلى أن الواحد يحرص أن يغلب نفسه على رغباتها، يجرها إلى ما يدفع الله عنه الشر، يقلل أو يترك مجالسة المضرين بأخلاقهم أو بألسنتهم أو بتضييعهم فرائض الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. الجليس الطيب مثل حامل المسك، إما أن تشتري منه أو على الأقل تشم رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن تتطاير الشرار على ملابسك أو تؤذيك بإصابات أو رائحة كريهة. فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون جلساؤه من النوع الذين يعينونه على طاعة الله، ثم ينبغي له أيضا أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل مجلس يكون، وإذا انتهى المجلس ينبغي أن يختم جلسته بالاستغفار. إن الذي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استغفر بعد المجلس، إن كان ذلك المجلس مجلس خير وبركة، صار الاستغفار بمنزلة القفل الذي يقفل على هذه الخزائن يحفظها. وإن كان المجلس مجلس تخليط وكان الاستغفار حقيقة اللي قاله الإنسان يريد معناه، فكان الاستغفار كفارة للمجلس. فلو أن الإنسان في كل مجلس يستغفر يكون في الغالب مسح كثيرا من الأعمال التي يحصل فيها كلام. هناك كلام يكفي الاستغفار فيه وهناك كلام لا يكفي. الغيبة والنميمة تحتاج إلى علاج آخر، ينبغي للواحد أن يعود نفسه أن لا يكون من أهل الخوض في اغتياب الناس، لأن اغتياب الناس مما يسلب الأعمال الصالحة، نسأل الله العافية. مما ينبغي للواحد أن يحرص أن يجعل وراء 10 دقائق من الليل صلي 3 ركعات أو 5، يسأل ربه العفو والعافية، يسأل ربه أن يصلح بيته، يسأل ربه أن يغنيه عن الخلق، إلى غير ذلك. ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا.